يقول هل فكرة الحجاب غلط؟ وما رأيكم في زوج ينهى زوجته عن الحجاب؟ الحجاب فيه تفصيل. أما كونها تستر شعرها وبدنها كله إلا الوجه والكفين هذا لازم عند أهل العلم، وهكذا القدمان لجمهور أهل العلم عليها سترهما عن الرجال، هذا محل ليس محل خلاف، كون تستر شعرها وبدنها وصدرها وجميع بدنها حتى القدمين، هذا واجب على النساء عن جميع الرجال الأجانب، حتى ابن عمها حتى ابن خالها الأجنبي، عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، هذا محل خلاف. وهكذا قدمان فيهما خلاف يسير، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الواجب سترهما أيضا. أما الوجه والكفان فقد نازع بعضنا في ذلك، وقال بعض العلم أنه لا يجوز تتركهما عن الأجانب إذا كان الوجه ليس فيه محسنات، لا مكياج ولا كحل ولا شيء من أنواع الجمال الذي تأتي به المرأة، يعني مستجلب. وهكذا الوجه الكفان إذا كان ليس فيهما شيء من الحلي، قال بعض العلم أنهما ليس بعورة في هذه الحالة، إذا كان الوجه ليس فيهما يدعو إلى الفتنة من كحل أو زينات أخرى، وكفان ليس فيهما زينة أيضا من حال حلي أو نحوها. هذا قول بعض أهل العلم. والقول الآخر أنهما أيضا يجب سترهما عن الأجانب، وهذا هو القول الراجح، والأدلة على هذا القول كثيرة، لأن الوجه زينة المرأة وعنوانها جمالا ودمانا، الواجب ستره إلا عن المحارم أو الخاطب يجد أن ينظر إليها، أما أذن الخاطب ينظر، وأما ما سوى ذلك الواجب ستر الوجه كفين حذرا من الفتنة. ومن أدلة على هذا قوله سبحانه: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإن كانت الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عام إلا بدليل خصهن، ولأن العلة عامة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إذا كان أطهر لقلوب زوجات النبي فغيرهن أحوج إلى ذلك، لأن أزواج النبي أتقى لله وأكمل إيمانا ممن بعدهم، فإذا كان الحجاب أتقى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأطهر للقلوب فمن بعدهن في أشد الحاجة إلى ذلك. ولأن الرب عز وجل لم يستثني، لم يقل إلا الوجه والكفين الأطلق، وهكذا قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، ولم يقل إلا الوجه والكفين الأطلق. وأما قوله في أول الآية إلا ما ظهر منها، ففسره ابن مسعود بأن المراد الملابس التي تلبسها المرأة. وأما ما يروى عن عباس وجماعة المراد بالوجه والكفان هذا محل نظر، لأن بعض أهل العلم قالوا إن المراد بذلك يعني قبل الحجاب، المراد بالعباس ما كان قبل الحجاب، وقال آخرون إن مراده بعد الحجاب. وبكل حال فقول ابن مسعود يعارض قول ابن عباس، فإذا تعارض القولان وجب تحقيق الأدلة والرجوع للأدلة. والله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى حكمه وجدناه سبحانه يقول: وإذا سألتم من متاع فاسألوا من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن. ومن استثنى عليه الدليل. وهكذا قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب ثوب تطرحه المرأة على رأسها وبدنها للستر، ولم يستثني من ذلك الوجه. ثالثا قوله سبحانه: ولا يدنين زينتهن من بعولتهن الآية، ولم يستثني شيئا. ومعلوم أن الوجه من الزينة بل هو أعظم الزينة، فتقرر بهذا وجوب ستر الوجه والكفين حذرا من الفتنه. وقد يحتج بعض من اجاز الوجه والكفين بحديث ضعيف رواه ابو داود عن عائشه رضي الله عنها قالت: دخلت علي اسماء بنت ابي بكر اختها رضي الله عنها زوجه الزبير، قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم